العين ولا على الكفايه؟ انا اتكلم وانتم اجيبوا عن العين. خلاص فرض عين، صوم رمضان فرض عين، شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ما يسقط عن الاخرين. ده لا يدخل احد الاسلام الا بالشهادتين. طيب غسل الميت فرض كفايه؟ يعني الامه كلها مش ممكن تذهب تغسله؟ فرض كفايه. طب دفن الميت فرض كفايه. صدقات فرض كفايه. انا صدقات تقسم الامه لو محدش يتصدق غير الزكاه اتقوا الله. صدقات متحفه. كيف ترضيها الفرض كفايه؟ لا ما قلت الزكاه فرحت انا. الصدقات مستحبه ليست فرض كفايه. غسل الرجل الى الساق يعني ليست فرض كفايه؟ غسل الرجل فرض والزياده. طيب اذا الفرق بين فرض العين وفرض الكفايه ان فرض العين كل مكلف مطالب ان يفعل هذا الفعل الذي امره الله به، وفرض الكفايه المطلوب فعل نفس الامر فقط. المساله الثانيه تتعلق بالواجبات، الواجب المضيق والموسع او الترتيب الاخر. في احد كتب الترتيب اللي انا ذكرته؟ التخيير والترتيب. طيب الواجب على التخيير هو ان الله جل وعلا يامر بامر حتم لا بد ان يفعل، طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعجال، لكنه خير العبد بين امور ثلاثه او خمسه او سته، يختار منهم ما يشاء، لكن يلزمه واحد من هذه المخير فيه. فان لم يفعل واحد منهم فهو آثم، فان فعل واحد سقط عنه الباقي. مثال ذلك اقتصاد الكفاره. الله جل وعلا يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم على الايمان. فكفارته اطعامه 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم. ها او هنا للتخيير، مهم جدا العطف او للتخيير، او كسوتهم او اذا يلزم المرء يجب عليه ان يكفر عن يمينه، لكنه مخير بين 3: اطعام 10 مساكين او كسوتهم او لا او تحرير رقبه. هنا ياتي الترتيب. وايضا في الحج فدية الأذى، يعني لو رجل جاءه أذى في رأسه وأراد أن يحلق، والله جل وعلا يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة. وكعب بن عجرة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم والقمل يعني ينزل على وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى ما بلغ أن يبلغ بك الجهد ما بلغ. تذبح شاة؟ فقال: أنا عندي. فقال: أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام. فاختلف العلماء، ودي مسألة فقهية بعيدة، هل هي على الترتيب أو على التخيير؟ والصحيح الراجح أنها على التخيير، لأن السلف ذكر ذبح الشاه أولا، فقال مالك: هي على الترتيب ثم التخيير، يعني يرتب أطالة بالذبح ثم يخير بين الصيام أو إطعام 6 مساكين. لكن نحن نقول الآية واضحة جدا كالشمس، قال الله تعالى: فدية من صيام أو صدقة أو نصف. فهو مخير بين 3، لابد ان يفعل واحده من ذلك. طيب نضرب مثلا ونطبقه. رجل في الحج اتعبه شعره فاراد ان يحلقه، فقال الله: خيرني، فحلق شعره ولم يفعل شيئا من 3، ماذا عندكم حكم هذا الرجل؟ القمل زاد في راس الرجل فحلق راسه ولم يفعل شيئا من 3، حكمه عندكم ايش؟ طبق الان. رجل عندك ذهب الى الحج فاتعبته راسه، أخذ شعر بيده طال الشعر ما فيهاش حاجة، 3 الشافعية يقولوا 3 ما فيهمش حاجة، المهم تضايق من الحر جدا فحلق رأسه ولم يفعل شيء، قال: خيرني رأسه، ما حكمه عندكم؟ سيب الهدي الآن، حكمه الآن آثم. لما آثم؟ ترك واجبا، حكمه إيش؟ يعاقب، آثم، صح ولا لا؟ آثم لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب رجل قام إلى الصلاة، سمع المؤذن، فقال المؤذن: هذا الرجل إمام المسجد بيصلي الله أكبر بيسلم بسرعة، ما بنعرف إحنا نسارع معه في الصلاة. فذهب فتوضأ، قال: توضأ بالواجبات فقط. فغسل يديه ثم ذلك غسل وجهه ثم رجليه ثم مسح رجله ثم مسح رأسه ثم ذهب يصلي. حكم هذا الرجل إيش؟ الإمام سريع، فذهب يتوضأ ليصلي خلف الإمام السريع، فغسل يديه ثم وجهه ثم غسل رجليه ومسح رأسه وذهب يصلي. حكم هذا الرجل، مش على التفصيل، على ما فعل. رجل يعلم أحكام الشرع، طالب علم مثله، ها صلاته صحيحة، يعني ما ينقص ذلك. هو لو نمر على الفعل دوت يمرجع على فعل دوت. طيب توافقونه أو مخالفونه؟ نعم أحسنت، هذا هو التواطؤ ليس بصحيح، ووضوءه ليس بصحيح،